طه زين الملا في مدح طه زين الملا كل العوالي دانت إليه كل العوالي دانت إليه كل العوالي دانت إليه كل العوالي دانت إليه سلم عليه والطاب قد سلم سلم عليه وفض ماء من راحتين وفض ماء من راحتين وفض ماء من راحتين وفض ماء من راحتين لجيش أرواح بعد الظما لجيش أرواح بعد الظما محمد الهادي البشير محمد الهادي البشير من جاءنا حقا حقا نذير من جاءنا حقا حقا نذير اجعل زمانك كله كله أفراح بمدح طه.